أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم. وتكلمنا أيضا أيها الإخوة الكرام في المرة الماضية عن حكم من سب الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقلنا ما ملخصه أن جمهور العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، قالوا أن من سب الصحابة أو لعنهم أو أبغضهم مجرد السب واللعن حكمه أنه كافر مرتد خرج من ملة المسلمين. وأجمع العلماء على أنه من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو اتهمهم بالنفاق أو بأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طعن في عدالتهم أو في دينهم فيكون كافرا مرتدا خرج من ملة المسلمين ومرق من دين الإسلام، وهذا بالإجماع قولا واحدا. وهذا تكلمنا فيه في المرة الماضية ببعض الإسهام، وهذا ملخصه. أما اليوم إن شاء الله تعالى فكنت سأتكلم عن تضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن بذلهم أرواحهم وأموالهم وأهليهم في سبيل الله عز وجل، وعن صبرهم وتحملهم شتى أنواع العذاب والأذى من أجل نصرة هذا الدين حتى وصل إلينا غضا طريا كما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني رأيت أن أتكلم أولا عن قدوتهم وأسوتهم وقائدهم ومعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لاقى من الابتلاءات والاعتداءات ما لا يطيقه بشر، ومع كل ذلك كان صابرا محتسبا راضيا بما قدره الله تعالى عليه. فأردت أيها الإخوة الكرام أن أتكلم أولا عن القائد والمعلم والمربي، وكيف كان صبره على الشدائد، حتى نعلم جميعا أن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، رباهم على حب الجهاد في سبيل الله، علمهم التضحية والبذل والتفاني والصبر والجلد، كل ذلك في سبيل الله عز وجل ومن أجل نصرة هذا الدين. فكانوا خير تلاميذ لخير معلم، كانوا خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما نقول أن جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يأتي جيل مثله، وأنهم خير من وطأ هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، لم يكن ذلك من فراغ. تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى مادحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. فتعالوا أيها الإخوة الكرام نتعلم أو نتكلم عن بعض ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والاعتداءات على أيدي الكفار والمشركين، حتى نتعلم منه صلى الله عليه وسلم الصبر والتضحية والجلد من أجل هذا الدين، وحتى نعلم أيها الإخوة الكرام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا وتربوا على يديه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، لقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي كفار قريش والمشركين من الاعتداءات والابتلاءات والاضطهادات والله ما لا يطيقه بشر ولا يتحمله أحد. لقد أوذي وعذب وضرب في سبيل الله، كانوا يؤذونه بالأقوال والأفعال وبكل ما أوتوا من قوة حتى يثنوه عن أن يمضي في طريق دعوته ويفتنوه عن دينه، حتى أنه كان يقول من شدة الإيذاء، كان يقول: من يأويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي ويكون له الجنة. كان صابرا محتسبا صلى الله عليه وسلم، كان إذا أصابه جرح في سبيل الله عز وجل كان يقول كما عند الترمذي وغيره: وهل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ أيها الإخوة الكرام، لقد ضاق النبي صلى الله عليه وسلم من المحن والمصائب والشدائد الكثير والكثير ما تذهل منه العقول. والله كم ناق من السخرية والاستهزاء والتعذيب والتكذيب، كم عاداه قومه، كم آذاه المشركون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، اتهموه في أرضه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك صابر يتحمل كل أنواع العذاب والأذى، سلكوا معه كل الطرق بالأقوال والأفعال بكل الطرق حتى يثنوه عن دعوته، ومع ذلك ماضٍ في دعوته منذ أول يوم يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. تبدأ سلسلة الابتلاءات، وتبدأ قريش في إعلان العداوة والبغضاء وإعلان الحرب الشنعاء عليه صلى الله عليه وسلم. منذ أول يوم بدأ سلسلة الابتلاءات، فكما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا، ثم أخذ ينادي: يا معشر قريش، يا بني عدي، يا بني فهر، يا بني عبد المطلب، حتى اجتمعت قريش عن بكرة أبيها، ومن لم يستطع أن يذهب أرسل بدلا منه رسولا. لما علم أن الذي ينادي هو الصادق الأمين كما كانوا يلطبونه حتى قبل البعثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ هل صدقوني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال لهم: يا معشر قريش، فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد. وكان في القوم عمه أبو لهب عليه لعنة الله تعالى، فقال له: يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فنزل في هذا الملعون قرآن يتلى إلى يوم الدين: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. انظروا أيها الإخوة الكرام، منذ أول يوم يكذبه قومه ويسبه عمه أقرب الناس إليه الذي كان من المفترض أن يؤيده وينصره ويحميه من بطش قريش ومن أذى وعذاب قريش الشديد، إلا أنه كان العدو الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان العدو الأول للإسلام والمسلمين عليه لعنة الله. كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويضطهده وينهره ويسبه ويكذبه، كان يشمت في النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ضر. لما مات عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، أما عمه أبو لهب ففرح فرحا شديدا وأصابته السعادة الغامرة، وانطلق إلى قريش يبشرهم ويقول لهم: أبشروا فقد صار محمد أبترا، يعني مقطوع الذكر، لا ولد له ولا نسل له. فنزل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك وكارهك هو الأبتر، هو الذي سيكون مقطوع الذكر، هو الذي لن يذكر بعد موته إلا بالسب واللعن وبالدعاء عليه، إن شانئك هو الأبتر. والأبتر كما قلت هو مقطوع الذكر بعد موته، يعني ليس له ولد ولا نسل، يذكرونه بالخير بعد موته. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا بالثلاث، كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان وانتهى أجله انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى الإنسان الذي يأتي من بعده عقب له ويكون له ولد، هذا لا ينقطع عمله بعد موته، وصفحات حسناته ما زالت مستمرة لا تغمض أبدا. يبقى الأبطر هو المقطوع الذكر، فنزلت إن شانئك هو الأبطر، كما قال عطاء رحمه الله تعالى في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب. كان أبو لهب أيها الإخوة الكرام لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم في حاله، كان يجول خلفه في كل مكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج يستقبل الوفود ويخرج في الأسواق يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، ويدعو الناس إلى الهدى وإلى الحق. ولكن عمه أبا لهب عليه لعنة الله لا يتركه أبدا، كان يسبه ويكذبه، كان يقول لهم: لا تصدقوه فإنه صابئ كذاب، وكان يرميه بالحجارة حتى يدمي قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عمه. أما زوجته، زوجة أبي لهب واسمها أم جميل أروى بنت حرب، فكانت لا تقل عداوة ولا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عليها لعنة الله تلقي بالشوك في الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تضع النجاسات والقابورات والأذى على الباب، على باب منزله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يتأذى من ذلك، وكان يخرج ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ فكان يصيبه ذلك بالحزن العميق مما يلقاه من قومه. كانت هذه المرأة سليطة اللسان، كانت سبابة لعانة، تسب النبي صلى الله عليه وسلم بأفظع الشتائم، كانت تشعل نار الفتنة وتشعل نار الحقد والكراهية والبغض في قريش تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتري عليه بجميع أنواع الافتراءات. كانت امرأة سليطة اللسان كما قلت، وكانت تذم النبي صلى الله عليه وسلم بشعرها. يعني في ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يجلسان عند الكعبة، فجاءت هذه المرأة أم جميل وقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ولكن الله عز وجل أعمى بصرها، تقول: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه هجاني، وهي تحمل في يدها وتملأ يدها أو كفها الفهم، وهي عبارة عن الحجارة المحماة، ولكن الله عز وجل أعمى بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تطلق عليه مذمم، وكما كانت تفعل قريش تسميه بدل محمد مذمما. فانظروا أيها الإخوة الكرام، يسبه عمه ويكذبه ويحاربه ويضطهده هو وزوجته أقرب الناس إليه، ومع ذلك ماض صلى الله عليه وسلم في دعوته. كان ممكن يقول: خلاص بقى، أقرب الناس إلي يكذبونني ويؤذونني ولا يؤيدونني ولا ينصرونني، إذا الدعوة من أولها فشل، أنا أترك الدعوة. لكنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعلم أنه مؤيد من ربه سبحانه وتعالى. قريش أيها الإخوة الكرام سلكت كل الطرق مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثنيه عن دعوته وعن دينه، استخدمت معه كل أنواع الأساليب، استخدموا معه وسلكوا معه طريق الإيذاء له ولأصحابه، بالأقوال والأفعال، سلكوا طريق الإغراء بالأموال الوفيرة، وأن يزوجوه أجمل النساء، وأن يجعلوه سيدا ومتوجا عليه يأتمرون بأمره، سلكوا معه طريق المقاطعة الشاملة له ولأتباعه، سلكوا معه طريق السخرية والاستهزاء والتعذيب والتكذيب، سلكوا معه كل الطرق، ومع ذلك ماضي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته يصبر ويتحمل، يثبت على دينه وعلى دعوته. ولعلنا نستفيد أيها الإخوة الكرام من هذا درسا عظيما نستفيده جميعا، وعلى الأخص الدعاء إلى الله عز وجل، ألا وهو أن الذي يتصدر للدعوة لا بد أن يجد في طريقه الابتلاءات والأذى، إذ أنه الصراع بين الحق والباطل وبين الخير والشر لا ينقطع أبدا منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا ينقطع أبدا الصراع. فهذه سنة الله تعالى الماضية في خلقه. نستفيد أيها الإخوة الكرام من هذا الصبر على الشدائد، وكيف أن الداعية إلى الله عز وجل لا بد أن يصبر على أذى الناس، لا بد أن يعلم ذلك جيدا أن الطريق إلى الله عز وجل ليس ممهدا. أيها الإخوة الكرام، أيضا مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين ومن العذاب الشديد هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، يعني عند الكعبة، كان أبو جهل وأصحابه مجتمعين في حجر الكعبة، فقال أبو جهل: من منكم يأتي بسلى جزور بني فلان وينتظر محمدا حين يسجد ثم يضعها على ظهره وبين كتفيه؟ سلى الجزور، الجزور هي الناقة، أما سلى الجزور فهي أمعاء الناقة، هذه القاذورات والنجاسات التي تلقى بعد ذبحها. فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سجد، ثم انطلق ووضع هذه القاذورات والنجاسات على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ساكن لا يتحرك، حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ما زالت جويرية، أقبلت تجري وأزالت هذه النجاسات والكاذورات عن ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، وأقبلت تسبه، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من السجود وأخذ يدعو ربه سبحانه وتعالى، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قالها ثلاث مرات، ثم سمى أقواما: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة. والسابع جاء في خارج الصحيحين كما في كتب السير: الوليد بن عمارة. فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا قتلى يوم بدر، وسحبوا حتى ألقوا في قليب بدر، يعني في بئر بدر، أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مما لقاه أيضا أيها الإخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والاعتداءات هو ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية أنه سأل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقال له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، فأقبل عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله من خلفه، ثم وضع الثوب أو الرداء في عنقه فخنقه خنقا شديدا. في رواية خارج صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخنقة ومن شدة الجذب وقع على ركبتيه، وأخذ الناس يصيحون: لقد قتل محمد، لقد قتل محمد. فعقبة بن أبي معيط خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجري حتى دفع عقبة بن أبي معيط من منكبيه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ أيها الإخوة الكرام، عقبة بن أبي معيط هذا كما ترون كان من أشد الناس عداوة وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وستتعجبون كثيرا إن قلت لكم أن عقبة بن أبي معيط هذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع منه الحق وكلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وكاد أن يسلم، بل جاء في بعض كتب السير أنه أسلم بالفعل ونطق بالشهادتين، وهذه لها قصة ليست مجالها الآن. فجاء في بعض كتب السير أنه أسلم بالفعل وأنطق الشهادتين، إلا أنه أصبح العدو الأول أو من أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أصحاب السوء. كان عقبة بن أبي معيط الصديق الحميم لأبي بن خلف عليه لعنة الله، كان متصافيين متحابين لأقصى درجة. قال أبي بن خلف لعقبة بن أبي معيط: لقد بلغني أنك جالست محمدا وسمعت منه، فوجهي من وجهك حرام. ثم أغلظ له في اليمين وقال له: حرام علي أن أكلمك إن جالست محمدا أو سمعت منه مرة أخرى، أو لم تأته فتكفل في وجهه. فذهب عقبة بن أبي معيط لأنه كان يحب أبي بن خلف حبا شديدا، ذهب وقام، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. نزل في عقبة بن أبي معيط قول ربنا سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت هذه الآيات في عقبة بن أبي معيط، نعم، ولكنها تشمل وتعم كل من يتخذ صديق سوء يضله ويغويه عن الطريق القويم وعن سلوك الصراط المستقيم الذي يحبه الله تعالى ويرضاه لعباده. كل من يتخذ صديق سوء وصاحب سوء يضله ويغويه عن الهدى وعن الطريق الحق، سيأتي يوم القيامة ويعض على يديه حزنا وندما وحسرة ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذه صاحبا ولا صديقا، لقد أضلني وأغواني عن الطريق الحق وعن الهدى، كان لا يأمرني بمعروف ولا ينهاني عن منكر، بل على النقيض كان يأخذ بيدي إلى طريق الفواحش والمنكرات والضلالات، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أنا أقول لك أخي الحبيب، نستفيد من هذا درسا عظيما، يعني العبرة أننا لا نقص القصص ونقول ما شاء الله ونتعجب من هذه القصص الجميلة، لابد أن نتعلم منها الدروس والعبر. نتعلم أيها الأخوة الكرام من هذا الدرس أننا يجب علينا أن ننظر فيمن نصادق وفيمن نصاحب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود والإمام أحمد في مسنده وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فلينظر أحدكم من يصاحب ومن يصادق. المرء على دين خليله، يعني على عادة وسيرة وطريقة صاحبه وصديقه، لا بد أن يأخذ من طباعه. ليه؟ لأن الطباع سراق، الطبع يسرق من الطبع دون أن يشعر الشخص. لا بد أن تأخذ من طباع صاحبك، سواء كانت طباع حميدة أو طباع سيئة، لا بد أن تأخذ من طباعه وأنت لا تدري. وما أحسن ما قاله الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالقرين يقتدي. أخي الحبيب، اعلم أن الصاحب ساحب، لابد أن يسحبك إما إلى الخير وإما إلى الشر وأنت لا تدري. ما تقولش بقى أنا الحمد لله أستطيع أن أتحكم في نفسي وأنا أعلم جيدا كيف أسيطر على الأمر وأؤثر عليه. لا أخي الحبيب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. احذر أخي الحبيب أن تأتي يوم القيامة وتعض على يديك حزنا وأسفا وحسرة وندما على أنك اتخذت هذا الصديق السوء الذي كان لا يأمرك بمعروف ولا ينهاك عن المنكر. واحرص كل الحرص ألا تصاحب إلا مؤمنا صالحا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأبي داود وحسن الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا صالحا طائعا لربه سبحانه وتعالى متبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تصاحب إلا من يذكرك بالله عز وجل ويأخذ بيديك إلى طريق الخير ويرشدك إلى فعل الطاعات وعمل الخيرات التي ترضي عنك رب الأرض والسماوات. لا تصاحب إلا مؤمنا. أرجع وأقول أيها الإخوة الكرام، عقبة بن أبي معيط كان جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بالفعل، إلا أن الذي فعل به ذلك وأصبح من أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الصديق السوء. أيضا أيها الإخوة الكرام، مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أن هذا ليس حديثا بروايات مختلفة أو هناك تعارض، إنما هذه روايات مختلفة. عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص كذا مرة، يعني مرتين ثلاثة، وسأل أيضا عمرو بن العاص على اختلاف الروايات. فسأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا وقال له: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية والقصة بخلاف ما جاءت في صحيح البخاري ما قلته منذ قليل. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لقد رأيتهم وحضرتهم وقد اجتمع أشرافهم، أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعقبة بن ربيعة وغيرهم من كفار قريش، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يذكرونه، فقالوا: والله ما رأينا مثل صبرنا عليه، فقد سفه أحلامنا وشتم آباءنا وغير ديننا وسب آلهتنا وشتت وفرق جمعنا. ثم قالوا: والله ما رأينا مثل صبرنا عليه، فقد صبرنا عليه على أمر عظيم. وبينما هم كذلك إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، فاستقبل الركب وأخذ يطوف بالكعبة، فكان كلما مر بهم طائفا غمزوه ببعض ما يقول، يعني كانوا يقولون له ما يكره صلى الله عليه وسلم ويشيرون إليه بإشارات تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجهه تغير مما سمعه. فمر بهم مرة ثانية فغمزوه أيضا ببعض ما يقول، فيقول: فعرفت ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة غمزوه أيضا ببعض ما يقول، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تسمعون يا قريش، فوالله أو الذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه. فكانوا كلهم يقفون كأن على رؤوسهم الطير، وقالوا له أشد ما كانوا أو من كان ينال منه صلى الله عليه وسلم ويسبه ويؤذيه. خاف ورجع وقال له: يا أبا القاسم انصرف راشدا، والله ما علمناك جهولا. انظروا كيف هو جبن هؤلاء الكفار، وهكذا هو الباطل دائما. الباطل دائما ضعيف، إذا واجهته بقوة يختفي ويزول، لأن الحق هو الذي سينتصر إما عاجلا وإما آجلا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. فلما كانوا من الغد أخذوا يقولون ويذكرون ما حدث بالأمس، وأخذوا يقولون لبعضهم البعض: لقد قلتم فيه وذكرتم له ما بلغ منكم وما بلغ منه، ولما بادأكم ببعض ما تكرهون خفتم وربطتم على أعقابكم. وأخذوا يحمسون بعضهم ويحرضون بعضهم البعض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل يمشي، فوثبوا عليه جميعا وثبة رجل واحد، فأخذ هذا يدفعه وهذا يضربه وهذا يجذبه، وهذا أخذ من مجامع ردائه يجذبه جذبا شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا حول له ولا قوة يدفع هذا طارة وهذا طارة. حتى جاء أبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه يجري، وهو يدفع هذا يمينا وهذا يسارا، ويقول له: ويحكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ انظروا أيها الإخوة الكرام ماذا يحدث لنبينا صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا يحدث له من الابتلاءات والاعتداءات والاضطهادات، ومع ذلك يصبر ويتحمل كل هذا العذاب والأذى وكل هذه الإهانات. أيضا أيها الإخوة الكرام، ولعلي أختم بذلك إن شاء الله تعالى، مما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداءات والاضطهادات هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد؟ يوم أحد، وما أدراكم ما يوم أحد؟ يوم أحد أيها الإخوة الكرام كان من أشد وأعظم الأيام التي مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أكاد أجزم والله أنه ما مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم شديد عصيب رهيب مثل يوم أحد. انظروا أيها الإخوة الكرام ماذا حدث للمسلمين في هذا اليوم بصفة عامة، بعد أن انتصروا في بادئ الأمر انتصارا ساحقا، إلا أنهم انهزموا بعد ذلك من كفار قريش. لماذا؟ لأن بعض الرماة لم يأتمروا بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي شدد عليهم وأمرهم ألا يتركوا الجبل مهما كان. كان عددهم 50 رجلا، وكان أميرا عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اثبتوا مكانكم ولا تتركوا الجبل، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، لا يأتون من قبلكم. وشدد عليهم الأوامر. إلا أن المسلمين لما انتصروا انتصارا ساحقا وفر المشركون، ورأوا الرماة أن المسلمين يجمعون الغنائم قالوا أن الحرب قد انتهت، فلم يستمع أكثرهم وعددهم 40 راميا لم يستمع إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أماكنهم وذهبوا مع المسلمين يجمعون الغنائم. وتعلمون القصة أن خالد بن الوليد استغل هذه الثغرة وجاء من هذه الثغرة، وبعد ذلك بدأت الحرب مرة أخرى بعد أن كادت أن تنتهي. فما أقصد أن أقول أن المسلمين انهزموا بعد انتصار الصاحب، بل انظروا أيها الإخوة الكرام ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم أحد. فقد كسرت رباعيته وشقت جبهته وسال الدم على جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا الأمر، ولكني أقول أيها الإخوة الكرام نحن الآن نتكلم نجلس على الكراسي ونستمع، ولكني أريد منكم أن تتخيلوا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في أرض المعركة كالأسد، كل المسلمين قد ذهبوا لجمع الغنائم وظنوا أن المعركة قد انتهت، لم يعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9 رجال فقط، 9 رجال مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء خالد بن الوليد والمشركون من خلفهم أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بحياته وأخذ ينادي إلى عباد الله هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا رسول الله، حتى يجيء إليه ويدافع عنه صلى الله عليه وسلم. تخيلوا في أرض المعركة وحده ومعه 9 رجال فقط، هو يعلم أن المشركين سيسمعون صوته قبل المسلمين، ولكنه ضحى بحياته من أجل هذا الدين. طبعا المشركون لم يعني يتوالوا واستغلوا هذه الفرصة ووجهوا كل ضرباتهم وكل اعتداءاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يغضوا على القائد. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطوق 9 رجال النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، وأخذ الواحد بعد الآخر يقاتل فيقتل يقاتل فيقتل، ولم يعد هناك إلا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده. فكان هذا يأتي ويضربه في جبهته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يأتي ويضربه حتى شق شفته السفلى، وكان هذا يأتي فيكسر رباعيته، وخامس يأتي فيشق وجنتيه ويدخل حلقتان من حلقات المغفر في وجنتيه الشريفتين. أريدك فقط أن تتخيل هذا الموقف. فيوم أحد أيها الإخوة الكرام يوم عظيم جدا، يوم رهيب، ومع ذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من أحد أو كان أشد من أحد؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت. لما ذهب إلى ابن عبد يليل بن كلاب في الطائف، ذهب ليستنصر به فما نصره، ذهب حتى يحموه وينصروه فما يعني استجاب له، فيقول صلى الله عليه وسلم: فما أجابني لما دعوته. فرجعت وأنا مهموم على وجهي. أنا أريدك أخي الحبيب أن تتأمل في هذه اللفظة القوية: فرجعت وأنا مهموم على وجهي مما لقاه من أهل الطائف من العذاب ومن الاستقبال السيء المهين. فبدلا أن ينصروه ويؤيدوه ويحموه، إلا أنهم استقبلوه استقبالا سيئا وطردوه وقالوا له: اخرج من بلادنا، لا نريدك بيننا. بل سلطوا عليه سفهاءهم وغلمانهم وعبيدهم، فاصطفوا على جنبات الطريق صفين وأخذوا يسبونه بأفظع الشتائم، أخذوا يلقونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. كان لا يرفع رجليه إلا ويجد الحجارة في عقبه أو في أعقابه، حتى اختضب الدم بنعليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك: فرجعت وأنا مهموم على وجهي وما استفقت إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب هذا مكان يبعد عن الطائف بعدة كيلومترات، يعني تقريبا 5 كيلومتر. النبي صلى الله عليه وسلم يسير كل هذه الكيلومترات وهو مهموم حزين مما لقاه من أهل الطائف، فيقول: فما استفقت إلا بقرن الثعالب. وبينما أنا كذلك، فإذا بسحابة أظلتني وفيها جبريل عليه السلام، فناداني جبريل وقال: يا محمد، لقد سمع الله تعالى قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فيقول صلى الله عليه وسلم: فسلم علي ملك الجبال وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، لقد أرسلني ربك إليك لتأمرني بما شئت، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان عظيمان في مكة، كان المشركون قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت حقا تدعي أنك نبيا ورسولا فباعد بين الأخشبين، خلي بقى واحد في اليمين وواحد في الشمال، لأن مكة ضيقة فنستطيع أن نزرع ونبني ويكون في اتساع. فقال: سبحان ربي، وهل كنت إلا بشرا رسولا. فيقول ملك الجبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأطبقت عليه من الأخشبين. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، ماذا يقول؟ هل يقول: نعم يا ملك الجبال، اجعل مكة بحارا وأنهارا من الدم، فقد لقيت منهم ما لقيت، لقد عذبوني وضربوني وآلموني وكذبوني، اجعل مكة أنهارا من الدم، اجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها؟ لا، لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سماه الله رب العالمين رؤوفا رحيما. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى ولا يشرك به شيئا. انظروا أيها الإخوة الكرام، كم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والاعتداءات والاضطهادات، وكم لاقى من العذاب والأذى، ومع كل ذلك كان صابرا محتسبا، كان يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف يكون الصبر على الشدائد، كيف يتحملون ويثبتون على دينهم، فتعلموا وتربوا على يديه صلى الله عليه وسلم. في الختام أيها الإخوة الكرام، لعلنا نستفيد من كل ما ذكرناه، نستفيد من هذا كله الصبر على الشدائد، وكيف أن الإنسان إذا أصابه هم أو نزل به كرب أو أصابه مرض أو فقر أو أي شيء يكرهه، عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يحتسب وأن يرضى بما قدره الله تعالى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: ما من مسلم تصيبه مصيبة ثم يقول ما أمره الله تعالى به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله تعالى له خيرا منها، يعني سيجعل الله تعالى له خلفا عاجلا في الدنيا، وسيجعل له أجرا وثوابا عظيما آجلا في الآخرة. وقال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما لقاه القائد والمعلم والمربي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتلاءات والاعتداءات. وفي المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن تضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعن بذلهم أرواحهم وأموالهم وأهليهم وكل ما يملكون من أجل نصرة هذا الدين. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين، واغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.